رغم أن الشمس مالت للغروب، رغم أن الليل قد صار غريب، رغم أن الشمس مالت للغروب، رغم أن الليل قد صار غريب، رغم أن الشمع ذاب، رغم أن الجرح شاب، رغم أن الشمع ذاب، رغم أن الجرح شاب، ما زال عهدك كاملا عمق القلوب، ما زال عهدك كاملا عمق القلوب، عمري وعمرك كان في الدنيا عجيب، روحي وروحك كان في اللقيا حبيب، عمري وعمرك كان في الدنيا عجيب، روحي وروحك كان في اللقيا حبيب، كيف التقينا، كيف ارتقينا، كيف التقينا، كيف ارتقينا، أتراك تذكر ذلك العهد القريب، أتراك تذكر ذلك العهد القريب، يا طيف ذكر الحق يا صحب السنين، يا وجه كل أحبتي نورا مبين، يا طيف ذكر الحق يا صحب السنين، يا وجه كل أحبتي نورا مبين، أين الأماني بطرق الجنان، أين الأماني بطرق الجنان، من فينا ينسى يا أخي ذاك المعين، من فينا ينسى يا أخي ذاك المعين، رغم أن الشمس مالت للغروب، رغم أن الليل قد صار غريب، رغم أن الشمس مالت للغروب، رغم أن الليل قد صار غريب، رغم أن الشمع ذاب، رغم أن الجرح شاب، رغم أن الشمع ذاب، رغم أن الجرح شاب، ما زال عهدك كامنا عمق القلوب، ما زال عهدك كاملا عمق القلوب، ما زال عهدك كاملا عمق القلوب، ما زال عهدك كاملا عمق القلوب.